الجنرالي تيجي على الابدومينالي يلا لك الابدومينالي اليوترس دوت هيبقى مساوي الامينوريا ولا اقل في ظل ايه ظل احنا عارفين ان عادي نبني منها حته في حته عدت منها يبقى هنا هيبقى اقل ولا اكتر ولا يساوي اليوترس فدي جزئيا يبقى ماله يبقى اقل يبقى معنى كده فاكره ان ابدومين اليوترس ماله اقل من الانتيريت اوف امينوريا اقل من البيلد اوف ايه اوف امينوريا طب سؤال ثاني البي دي اللي كانت السيرفيس دوت البي دي مفتوح ولا مقفول مكتوب طبعا سيرفيس مكتوب ليه لسه ما فضيش ما قال لك السيرفيس ده مش هيقفل غير في حاله واحده ايه الحاله واحده لما السيرفيس دوت هيقفل في حاله واحده لما ايه يفضى تماما لو فضي تماما هيقفل فهنا لان هنا في جزء لسه ما نزلش لسه في جزء يدرس محتفظ بيه السيرفيس ماله السيرفيس اوبن سيرفيس مفتوح انه لسه اليوترس حتى الان ما فضيش تماما طب قلنا لما احنا سكتهم اظنون بقى نعم ليش هو دي بس فين كله معايا او في لسه حته نعرف ازاي يعني هو السيمتوم فيش اوكي ممكن تعرف السيمتوم مش فاهم لكن برضه لازم اشوف بعينيا انا اشوف بعينيا ان اليوترس ده لسه في حته فاضله ازاي اشوف بعينك ان في حته فاضله ازاي سهله جدا عن طريق مين عن طريق الالترا ايه الالترا ساوند يبقى معنى كده في الانفيجيشن لازم الالترا ساوند الالترا ساوند ده هيفرق بقى اليوترس ده فري تماما ولا لسه في فاضل ايه حته يا مهم اول ان اشوف بعينيا دكاتره ان انا اشوف الالترا ساوند هل يوترس ده is completely evacuated ولا still في لسه ايه حته جوه معايا في ultra sound investigation مهمه ايه مهمه جدا معايا دكاتره على فكره التريتمنت اوف incomplete abortion ذا سيم از مين از inevitable يعني عندي resuscitation معايا دكاتره عندي هنا في ميديكال اللي هو ايه ميديكال اكبوليكس امتى بعملها امتى اكبوليكس سكند تريمستر عندي فيه نواد سيرجيكال فيرست تريمستر بعمل ايه ابحث او اشفط ايفاكويشن انتريتد او ساكشن ايفاكويشن يعني معنى كده بكره ان الموضوع اللي هو الكوبيت ابورشن تيبيكال از ان ايفيتابل تيبيكال بالظبط بس في السيمتوم الاقي زياده في كلمه في السيمتوم العيان نزل منها حته هيستوري اوف باسج اوف سم ريمنت في الاكزامينشن برضه في حاجه مختلفه اليوترس صغير معايا انفستيجيشن هعمل الترا ساوند والمانجمنت از ال اي اس ال دي يعني عشان خاطر الامتحان اخر سنه لو جاي سؤال كبير ولا حاجه سهل قوي تقول بقى ايه الان كومبليت باجين ايفنت بس دي هتيجي بوينت مختلفه في الهيستوري لا في حته لسه في العيان في الساينس يوتر اصغر شويه بالانفستيجيشن والترا ساوند في جزء نزل فعلا لكن لسه في جزء متبقي اما المانجمنت ده سيم از ان ايفنتبل فمش هعيده مره ثانيه ما عنديش وقت اعيده مره ايه مره ثانيه نيجي بقى على اللي بعدين حاجه ظريفه جدا مفيد جديد قوي هذا الفيلم اللي حصل ايه بقى العينه قلبت بعد ما كانت الاول ثلاثه وبعد كده دخلت في انتبيتابل راحت بعد كده ماشيه على معديه على الانكمبليت انتهى بقى الحل لايه الى الكومبليت ابورشن ويقولها مبروك خلاص كده فاضيتي كل ايه كل البيبي كومبليت ايه كومبليت ابورشن ايه اللي حصل في الكومبليت ولا حاجه الدنيا بتتغير هدي تماما واستقرت تماما مش هتسمع تاني ماشي كلمات هنخلص على الناس كلها ماشي يا جماعه دي بقى كده على ايه بقى دي بقى كده على مين دكاتره على الكومبليت ماشي دكاتره الكومبليت بقى ايه بقى ده الكومبليت كل شيء هدي جه تماما تمام بعد كده في الكومبليت كان في قلم وكان كذا وكذا كل دي ايه اللي حصل البين اللي دكاتره اختفى البين اختفى معاش معايا طب تعال بص جنرالي مالها زي الفل خلاص مبقاش في بليدنج مبقاش في ده اللي تبقى شوك صح مبقاش في بليدنج انتهى خلاص البليدنج فتبص على الابدومين يوترس ماله صغير وكونتراكتد فاضي تماما مبقاش في حاجه بقى صغير ابص على البي في السيرفكس البوابه بتاعتنا ما خلاص ماتش ماشي البيبي كله كل كان جوه طلع لحقناها تقفل دلوقتي مره ايه مره ثانيه فده السيرفكس مال السيرفكس قفل بعد ما فض كله خلاص بيقفل مره ثانيه معايا لو هو مفتوح يبقى في حاجه جوه لكن هو مقفول لان اليوترس ده ماله كومبليتلي ايفاكيويتد. طب ايه المانجر الطفل روحني كده مش تدي اي علاجات ولا اي حاجه لا لازم تديلك علاجات احنا في مصر ام الدنيا ام الانفكشن صح ولا مش صح يعني لازم تديلها انتي ايه انتي بايوتكس صح تمام. طب استنى عيال الطفل حضرتك متاكد ان انا خلاص لقيت من جوه بقيت فاضيه تماما ولا مين قال لك كده انا مش متاكد طبعا. طب شفت عملت اكتر ساوند ولقيت هنا فيها كومبليت ايفاكيويشن ما لقيتش حاجه جوه اليوترس اقول لها اه لكن ايه ما فيش ادراكي ان دي الترا ساوند هتشوف الفلافيت الصغيره اللي موجوده في مكان البيبي دوت جوه الرحم. الرحم هتعمل مثلا فيها بيتزا ولا حاجه وشيل البيتزا في الصينيه تلاقي فيها ايه بقايا صغيره جدا صح صح من صح يعني البيبي ده لما ينزل الدكاتره اه هنلاقي في فلافيت بدون شك في فلافيت صح من البيبي دوت موجوده فين موجوده في الرحم يبقى لازم فيها علاج ثاني بحيث لو حتى في شويه حاجات بسيطه تنزل ما اه فلافيت حلو فلافيت كونتراكشن ماشي يا جماعه. فهو القصه ايه القصه ان هو ايه لازم فيها حاجه تعمل كونتراكشن. ايه كونتراكشن الايبوليكس معايا اكتوسن عيبه ان هو حقن ففي دواء ثاني ممكن اديه اسمه ميسترجين بس حد فاكر الميسترجين عشان اديه كان في انديكيشنز معينه او كان في نقط معينه ان هو يبقى ايه مفيش عندنا ضغط ولا عندنا قلب ولا عندنا في اي حاجه مشاكل. الحاجه الثانيه ايه كمان اليوترس ده لازم يبقى ايه يبقى فاضي لانه بيقفش على اللي جوه بيعمل كمان كونتراكشن السيرفكس قوي جدا ما بيفضيش على اليوترس ما يفضيش حاجه معاه اللي فاكره لازم اليوترس فاضي عشان يوقف البليدنج. هو برده على فكره برده بيفضي برده الرحم يعني مش بيفضي بيفضي في بقايا صغيره زي كده بيفضيها لكن ما بقاش كونتنت كبير. الحاجات الصغيره بتفضل من الانترجين وقت الدخل 100 100 لكن لو في حاجه كبيره ما بتنزلش صعب تنزل لان هو بيقفل السيرفكس بيقفل ايه كمان الكورس. لو لفيت التفاهات البسيطه دي جدا اللي هي البقايا البسيطه جدا تنزل لكن لو حاجه كبيره ما تنزلش معايا. فعشان كده لازم تيجي على ايه على يوترس ايه يوترس فور خلاص ينفع في ايه بلاوي ايه بروستاجلاندين طبعا بروستاجلاندين ينفع ايه بروستاجلاندين ايه بروستاجلاندين اي البوليك بقى ممكن مثلا يعني عندك بروستاجلاندين هايله جدا عندك بروستاجلاندين زي الفل معايا ده كده يمكن بتحب مين بينه وبينكم بيحب بروستاجلاندين اكتر بنحب بروستاجلاندين ايه معايا. في بقى ناس ثانيه في ناس ثانيه بقى خلينا نفكر في حاجه ثانيه. في بعض الناس بيكونوا حساسين لزياده يعني ايه حساسين لزياده؟ قال لك لا انا ممكن هنا يكون في شويه بقايا وعايز تنزل شويه زياده او مثلا انفكشن تعالى نخش احنا ننضف بايدينا احسن كلام ننضف بايدينا ايه؟ بايدينا احسن نفتح بيها بروستاجلاندين وتنزل بيني وبينكم مفيش داعي يعني بيني وبينكم اللي فاتت مفيش داعي بالايفيدنس بيز ميديسن ما تفرقش بالايفيدنس بيز ميديسن اللي هو الطب المبني على الدليل والقران مفيش فرق بين الاثنين بيني وبينكم مش هعمل دي ان سي مش هعمل ايفاكيويشن اند كريدج اي ان سي مش هعملها. لكن في بعض الناس بيحبوها بعض الناس ليه؟ ايه يا جماعه مبررهم لهذه القصه؟ ليه بيعملوا ايه ان سي؟ اسالهم بقى دكتور ايه تعمل ايه ان سي؟ قال لك هنا تو انشور كومبليت ايفاكيويشن تو انشور كومبليت ايفاكيويشن يعني عشان اكون متاكد ان انا اخد كل حاجه تمام. الفكره حاجه اللي جت الفكره حاجه ما تخش اورال تمام تقول لهم في حل وحش اللي هو اي ان سي هدي البوليس وفي حل وحش اي ان سي انت ما بتعرفش اصلا ايه الحلو ايه الوحش ما تديش رايي في الموضوع ابدا معايا. عشان في بعض الناس ما اعرفش ليه بيترصب في ذهنهم الاي ان سي ان هو اه هي عمليه وكل حاجه ومالهاش لازمه يبقى دي وحشه خلاص لا ما تقولش اه قول ان سام كان دو دي اي ان سي ليه بقى هدفهم ايه؟ تو انشور كومبليت ايه؟ كومبليت ايفاكيويشن. بعض الناس بيعملوا اي ان سي ليه؟ تو انشور كومبليت ايفاكيويشن ده ممكن الناس تعملها ممكن بقى هدفهم اهداف ثانيه اخد جزء من العيان يعني انا هتجيلي مثلا في العياده تمام واقول لكم ايه ابرش واروحي تمام هو عايز ياخد منها قرشين صح؟ ياخد منها 500 600 جنيه صح ولا مش صح؟ ممكن يبقى ليه هدف ثاني لكن دي تمام انا مش هعمل الاهداف بتاعته لكن تحصل مكتوب في الكتب ان انا ممكن اعمل اي ان سي كومبليت ابورشن تو انشور كومبليت ايفاكيويشن تمام انا عن نفسي ما اعملهاش ملهاش لازمه خلاص انا افضل والراحة افضل ادي بس شويه بروستاجلاندينز وشويه انتي بايوتكس وانا بعد شويه هديله الدوز كونتراكت ويوصل كل ايه كل جوه. على فكره بعد الدليفري بيحصل الكلام ده يعني بعد الدليفري انا شفت كل واحده بتولد والبقى في عندها بلاسنتا كبيره وعندها ميمبرين بتعمل لها كحك بعد ولاده ما بتعملهاش ليه؟ الرحم ده بعد شويه بيطرد اللي جواه لما بيحصل فيه كونتراكشن بيطرد اللي جواه فهنا برضه في الابورشن ممكن يطرد اللي جواه لكن في ناس تقول لا برضه عامل عمليه تفريخ عامل تنظيف خلاص اعمل عمليه تنظيف لكن انا بقول لك اهو مالهاش لازمه معاك ما فرقش ايفيدنس بيز ما فرقش اي ان تي لو في حاجه عايزه افضيه ايفاكيويشن انتي كيرسج لو في حاجه عايزه افضيه فين هو فاضي اوريدي بس لسه في بقايا بسيطه جدا ممكن ده لو عايز تفضي زياده اتاكد بقى الكلام كله فيه 100% معايا يا شباب اكبولس وانتوليكس او ممكن تعمل اي ان تي تو انشور كوميدي ايفاكيويشن تعال نخش على حاجه ثانيه بعد كده يا دكاتره نخش على موضوع بعد كده موضوع غريب جدا ده اسمه ايه اسمه الميت ابورشن الميت ايه الميت ابورشن ايه اللي حصل الميت ابورشن ده حاجه غريبه جدا ركز معايا يا دكاتره حصل هنا ايه بقى حصل انفصال ما بين ايه وما بين ايه انفصال ما بين الصوابع والديسيدوال معايا يعني انفصال ما بين الكوريون فراندونم اند ايه اند سيدو ايه فترة اللي كانت اسعى طول السنين تجد واخف ما فيها دكاتره هو النوزيا والبومتنج بتاعته اللي هو بنسميه مورنينج ايت سيكنس او اميتس جرافيدورم. ده الواحد طلع بالكركع شمت اي حاجه في المطبخ كركع جوزها جاي مثلا جاي اكل كده بريد كده مثلا او اي حاجه ترجع فهي مشكله مش طايقه حاجه بطنها نوع اكتئاب جدا مش طايقه اي حاجه فاول حمده غير قوي تمام وده شويه كده ايه على ستات كتير خدناها على طول استمرار عندها كده تتابع يوجعها شويه فعندها حاجه اسمها سيمبتومز اوف ايه اوف ايرلي بريجننسي معايا. طيب السؤال اللي كده بعد ما عيل مات هل في تبرير دلوقتي ان في حاجه اسمها سيمبتومز ايرلي بريجننسي خصوصا انت عارف حاجه ان دي سيمبتومز كلها ده ايه ده في الهرمونات طبعا من البلاسينتا والكولوستاتين معايا. فعشان كده هنا السيمبتومز تقول لك ايه انا مش حاسه باي حاجه يعني انا السيمبتومز ايرلي بريجننسي هحصل لها ايه دي ابيرنس صح صح حصل هنا دي ابيرنس ده دي اول حاجه. تاني حاجه فعلا برافو عليك ان هو ممكن العيانه تمام كانت بتحس يعني بين الاول صح تحس العيان بيتحرك انت مثلا عند 16 ويكس 18 ويكس تحس في بيه بيلعب لكن انت في مشكله ثانيه مهمه جدا. ايه المشكله الثانيه؟ دكتور العيان كان بيلعب مبقاش في ايه؟ مبقاش بيلعب ما تخافش يا جماعه عايز تنام عايز تنام صح؟ فعصر التقدير هنشوف ايه؟ ديس ابيرنس اوف فيتال كيكس تمام. يبقى العيان دي غريبه جدا كان حامل وحاسس ان هي ما بقتش حامل عايز كان بيلعب وحاسس ان هو مبقاش بيلعب معاه ده بس ده اكتر من كده كمان ده هتلاقي العيان تقول لك بينزل مني افرازات من فوق ومن تحت ايه اللي من فوق ومن تحت؟ بدا بينزل اللبن اسمها ايه دي يا دكاتره؟ ميلك ايه؟ ميلك سكريشن فروم ذا بريست معلش معايا ميلك سكريشن فروم ذا بريست حد يفصل لي يقول لي ليه بينزل ميلك من ده؟ ما ايه اللي حصل غلط ولا حاجه لما بتطلع نفله تمام افتكرت والبرولاكتين فكر ان ايه ان حصل ولاده فبدا يشتغل ما يعرفش ان ده لا ده لسه في عيل جوه عيل ده نايم جوه فعشان كده ايه اللي حصل هذا البرولاكتين بدا يشتغل بدا يشم نفسه بدا يشتغل فعمل ايه؟ عمل ميلك سكريشن. يعني معنى كده بقى معنى كده لو جالك الدكتور بقى واحد مثلا بنت او ست يعني مثلا كده حاله وحصل من تبقى بنت بتشتغل ايه؟ تقول لي ايه جنبي؟ تعملي ايه جنبي؟ اصلا اصلا ليه بقى اصلا عشان فيتا لايف عشان فيتا ايه فور فيتا لايف. يبقى خلي بالكم ان اي حد يا محمد يحصل له هنا بليدنج سوري تشارج فروم ذا بريست او ميك تشارج اي واحده ميك تشارج فروم ذا بريست وهي حامل اعمل لها ايه؟ اعمل لها الترا ساوند غالبا هتلاقي ايه؟ العيل بيلعب وبيتنطط وزي الفل ولا اي حاجه خالص. ليه بقى؟ لان على فكره من اهم سبب للموضوع دوت يونيك بريجنسي هو سنسيتيفيتي اوف ذا بريست. ايه يا جماعه مش انت عندكم في واحده يبقى عندها اندروجين طبيعي ويطلع لها شعر اندروجين زي الفل ويطلع عندها هايبر سنسيتيف صح؟ فهنا برضه البريست عندها ايه؟ هايبر سنسيتيف لهذا البرولاكتين او حاجه ثانيه البرولاكتين عالي دوت لقيت ده مش قادر عليه قوي مش قادر عليه قوي البرولاكتين شغال معايا وفي نسبه قليله جدا هتلاقي ايه؟ نسبه قليله بجد مش هزار نسبه قليله يا جماعه هتلاقي العيال ده ميت نسبه قليله هتلاقي ايه العيال ده ميت. يعني احنا بيجي لنا ناس كتير جدا عندهم هذه السيمبتوم انا بشوف في الاسبوع مثلا اربع خمس مرات دكتور هبتدي بنزل لبن عملها الترا ساوند عايز يلعب زي الفل ولا في اي مشكله تماما والحمد لله رب العالمين ما شفتش بقى كتير عيل ايه ميت من ابورشن وشدران بينزل ايه بينزل من شوف حلو. طب في كمان افراز من فوق بس في كمان افراز من ايه من تحت عباره عن ايه؟ بص يا جماعه هذا البلد اللي هو اورجنايز بقى اورد بلد يعني ايه اورد بلد؟ يعني ايه اورد بقى ايه؟ بقى لونه كده بني كده ثابت كده صح؟ بسود كده معايا يا جماعه يبدأ ايه يكسر يكسر يكسر يكسر وبعدين ينزل هذا كده ينزل ينزل ينزل اللي كسر هي اولد هيموبلايز بلاد يكسر وينزل ينزل ينزل ينزل مع السكريشن لوحده. ما هو هنا في هنا خلي الدم ده بقى فيه بلازمين بلازمين يكسر الدم مش انت عارفه انك خدت الكاس الدي بي تي دوت الدي بي تي دوت بعد كده بقى اورجنايزيشن تاني وبعد كده الدم يخش مره ثانيه ما فيها برضه بلازمين مش دم فيه بلازمين فكانت نشط البلازمين عشان يتنقل بلازمين يكسر بلازمين هيماتوما ينزل ايه؟ ينزل دول كده لون بني مع الافرازات. حاجه اقرب ما تكون ليه يا دكاتره؟ حاجه اقرب ما تكون ل التمر هندي. التمر هندي او ايه كمان؟ او قراصيا. تمام القراصيا بقى يا دكاتره اسمها برود ايه؟ برود جوز. برود جوز تشارج. يعني ايه برود جوز؟ عصير قراصيا، عصير القراصيا. تمام جميل قوي القراصيا اللي هي عباره عن بلوم مجفف. طبعا حلو قوي خلاص جميل بلقوم مجفف برونجو قلت ايه بلقوم مجفف زي كده علب وزبيب دي قلتيا وهي بلقوم مجفف معايا فاكره؟ طب يلا بقى يلا بقى قولي بقى يا شباب هنا في examination لا يترس ماله كبير ولا صغير في examination يترس ايه رايك في يترس صباح الفل اكبر من الامينوريا ولا اقل ولا بيساوي صباح الفل برضه العيل ميت يا جماعه ما بيكبرش العيل ميت ما بيكبرش مش قاعد جوه ما بيكبرش يعني لسه المفروض الحمل يكبر الرحم بيكبر مع الحمل نعم ماشي اسبوعين برضه ده راح بيكبر برضه في اسبوعين هتلاقيها اقل برضه هتلاقيها اقل برضه معايا بص على فكره ريكورد يا جماعه ريكوردد في مره ابتو ريكورد في مره ان ابتو 22 اسبوع العسل الجوه في مره تخيلوا بقى اه والله العظيم يعني هنا خلينا يقول لك ايه متى ورش ممكن الجوه من قد ايه من 2 ل 22 اسبوع تخيلوا يا جماعه مره معينه عندنا طبعا ده كلام ده يعني ده كان ده ايه عباره عن جوكس لما نهرج مع بعض يا جماعه ها عن 16 من مش بس هو الرحم بيكبر ممكن يكبر بعد كده قاعد بس 3 4 اسابيع جوه شهر مثلا لا الرحم صغير بالنسبه طبعا لايه الامينوريا يبقى الرحم ده كان صغير طب سؤال ثاني في السيرفكس هي دي ولا الرحم مقفول السيرفكس مقفول مقفول هي ثاني مقفول السيرفكس طب سؤال ده كان مهم قوي مهم هو انت خايف من حاجه هنا خايف من ايه انفكشن طبعا ليه بقى لان في هنا جزء ايه جوه حاجه ميته في تشو ميت من خايف منين الانفكشنز جدا ايه كده لسه بقى بعد ما يتعوض كده بفضل الله على فكره ايه اللي بيحصل التيشو بيتكسر بيطلع منها حاجه اسمها تيشو ثرومبوبلاستين يعني ايه تيشو ثرومبوبلاستين كلمه تيشو يعني تيشو صح وثرومبو يعني ثرومبس وبلاست يعني فورميشن معايا كده فده عباره عن ايه عباره عن ده عباره عن ماده ماده تطلع من التيشو بتعمل ايه بتعمل ثرومبوسيس ده فاكتور كام؟ ده فاكتور اللي خدنا ثلاثة في التدريب في التركليشن وفي حاجة ثالثة بلازما ثرومبلاستين ده فاكتور 11 اللي يهمني ايه؟ تيشو ثرومبلاستين ده اللي يهمني ده بيعمل ايه ده الفاكتور دوت؟ ده بينشط الاكسترنسك سيستم اكسترنسك ايه سيستم ويعمل في الاخر يعمل كولز ليه؟ عشان يقفل مكان الجرح ما لو واحد يا جماعة ما بيطلعوش خدنا تيشو ثرومبلاستين وبينشط الكولز فاكتور كان واحد يتصفى من صباعه يعني عمر اي جرح يتصفى لغاية ما يموت خالص فربنا بيخلق بقى ايه حاجه اسمها تيشو ثرومبوبلاستين ده بيعمل ايه دوت يعمل ثرومبوزس في مكان الجرح يقفل الجرح خالص على كده الموضوع انتهى على كده لسه ما كانش في لينك وانتهى على كده الموضوع بس انا خلي بالك بقى في مشكله كبيره عندنا ايه بقى المشكله الكبيره اللي انا عندي هنا عيل كميه محترمه بيبي كبير مش صغير وبعدين بيبي دوت لما بيكسر هنا بيبي يطلع منه ايه تيشو ثرومبوبلاستين طيب هيجي على اليوترس هيمتص منين؟ اليوترس بيبي بقى بتمتص من اليوترس يخش مين بكميه كبيره الدم بتاع الام لما يخش الدم بتاع الام يعمل ايه ينشط مين الاكسترنسك سيستم يقوم يعمل ايه بلاس كلوت بلاس كلوت بلاس كلوت بلاس كلوت هتروح من دي بلاس كلوت هتروح في اضيق تو سيركيليشن عندنا في الجسم اضيق مكان في الجسم فين اضيق مكان في الجسم هما حاجتين مصفى عندنا اسمها الكلى معايش معايا تمام فينا السرير وعندنا برضه في مصفى ثانيه بس دخل اير بس شوف ده ايه اير بس اسمها اللنج بتعملها دي في اللنج بتعملها حاجه اسمها ادكت ريسبيراتري ديستريس سيندروم تاني حاول بس نخلص ده واحده بعد كده شغل يحصل بعد كده لما هنا اللي هو هذه اللي هو الكولين كاسس كلها بلا كونسامشن كونسامشن كونسامشن ايه اللي حصل؟ الدم ده بقى ايه؟ بقى ميه فلو هنا تعورت ايه؟ جرح من الاسباب جرح لقيتها من الاسباب الجوبي ده بدا ينزل عرفت هنا ايه؟ نزيف نزيد دوت جامد مش جامد جامد جدا ليه مفيش حاجه حد ايه حد وقف يعني هذه العيانه اللي هي المسكه دي بقى عندها مشكلتين ايه المشكلتين ان عندها جوه الثرومبوز شيل الثرومبوز وعندها مش هتلاقي شكل ايه البليدنج ايه عشان كده هذه العيانه اقول لها ذس از كومينج صح ولا مش صح يعني عندها دي اي سي دي مشكله دي اي سي تخيل عندك عيانه هيموفيليا من نوع الفاخر ودي بي تي من نوع الفاخر كل واحد منهم مصيبه كارثه هذه العيال دي عندها ثرومبوزس عمال يقفل لها ليه بلاد فيسلز وعندها بليدنج هيموتها فهي هتموت منين مين فيهم ده ولا ده الاثنين هيموتوا ثرومبوز هيموت وبليدنج ايه تندنس هتموت عشان كده يا جماعه دي اي دي من اسوء الحاجات اللي بتشوفها نواجهها في الفيزكس او حاجات عامه الواحد دي ايه او واحد كده دي اي دي ايه القصه بدات ازاي ولا حاجه بدا ان هذا الجسم دوت بلي ده بدا يتحلل لما اتحلل وعملوا ايه حاجه اسمها تيشو ثرومبوبلاستين اختصت ليه بالاليوترس دخل تيش ثرومبوبلاستين في الدم راح نشط مين الاكسترنسك سيستم عمل لي بلاد كلوت بلاد كلوت بلاد كلوت بلاد كلوت هذه بتطلع داخل بتخش لك البرين على حسب حجمها برين خش الكيدني خش البلان خش اي مكان بعدها بشيل مين الثرومبوز وانا بعمل ثرومبوز ثرومبوز ثرومبوز عم بعمل كونسومشن لمين عم بتهتمت مين كلوتينج فاكتورز بقى الدم بقى ناقص كلوتينج فاكتورز لو واحده نزفت تنزف حتى الموت هذا البارادوكس هذا اللي هو البارادوكس ده كتر اللي هو الثرومبوز مع بليدنج تندنسي اسمه دي اي سي طب بيحصل في قد ايه؟ اقول لك بيحصل في قد ايه؟ اولا الفبريشن ليفل في عندك كان مثلا اتلاقي الفبريشن ليفل 5 150 الى 300 ملي جرام بير ديسيتر ايه ده؟ الفبريشن ليفل فبريشن مين؟ فبريشن ليفل معلش معايا الرقم ده مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا الرقم ده مهم جدا يا جماعه خلي بالك معايا يا شباب يبقى خلي بالك ان الفبريج ليفل كام من 150 ل 300 ايه مللي جرام بال ايه بالليتر معايا يا شباب معايا طب ده انت بقى ده النون بريجننت ده في النون بريجننت طب بريجننت بقى كام بقى بريجننت بص بريجننت كام انت قلت مين يعني كام من 300 الى 600 مللي جرام بالليتر معايا مش معايا كتر يعني في البريجننت كام تقدر تستفيد من الجرام بالدي سي حلو بعد ما قلت لك ده ايه السؤال المهم امتى يعني هتبقى دي تندنسي تنزل لغايه ما تموت ما بقاش عندها فبريجن ممكن هي في المكان مين الجزء اتعور يحصلش كلوت امتى لو الفبريجن دوت فبريجن دوت اقل من 100 مللي جرام بالدي سي هذه البيشنت هتبقى دي تندنسي هتموت من ابيدي جي تندنسي يبقى خلي بالك اللي فاكره فالريشن ليفل في البريجننت كام في البريجننت 300 والنون بريجننت كام نون بريجننت 150 300 الارقام دي يا جماعه حته صم صم صم ملهاش يعني ما فيهاش دلع الارقام دي يا جماعه دي تحفظوها على ظهر القلب يعني مو واحد ينسى اسمه لكن ما ينساش دي الارقام مهمه جدا جدا ليه البريجننت بتزيد السؤال ده انا مش واقع حد يسالني بصراحه ليه بقى اللي انت كنت عارفه يا دكتوره احنا خدنا ايتجن وانا انت ده كودنج فاكتور صح ليه بقى لان ربنا عارف ان احنا دعاني بعد الولاده هتحصل ايه هتحصل لها نزيف لان نقفل المكان النزيف لان هنا بلاسنتا دي بتنزل كميات دم رهيبه فلازم نقفل ازاي بقى ربنا يقوم معدي يفرجها قوي بحيث ان هي تثبت بلاسنتا ما تحصل بكر بسرعه هي العنايه دي التقليديه اللي بتنزل دي اللي بعد الدليفري ما تنزلش كتير ليه؟ لان بلاد كلوت تقفل البلاد ليست بتاعها ما يحصلش فهو دي حاجه اسمها مش عارف انا حاسه ان البليدنج تنزل احنا يعني ده بيعتمد على مين؟ لا بيعتمد على ايه البليتلت مش على الفايبريشن بس ازاي؟ لا لا لا في حاجه اسمها بليدنج تايم حاجه اسمها كلوتنج تايم كلوتنج طب ليه قطع الفايبريشن؟ الانتفاع على البليدنج تايم انما بس البرايمري كلوت الوايت كلوت حاجه ثانيه يبقى كده الكلوت نفسها بالفايبريشن طبعا معايا يا فندم معايا شباب مش معايا بص انا عايز دلوقتي سؤال بقى عايز اسال سؤال كده كده هل هذا الفايبريشن دوت سوري الثوما بلاستن ده هيطلع كل حته واحده ولا يطلع شويه شويه؟ هنا شويه شويه يعني يطلع ايه؟ كرونيك وخلي بالكم يا دكاتره بقى انا عندي هنا في حاجه غريبه جدا الى ان ده من الاسئله غريبه جدا جدا في الميديسن اللي بيحصل فيها كرونيك دي اي سي امال دي اي سي تحصل في قد ايه؟ ساعتين ثلاثه الدي اي سي في اي عيانه ساعتين ثلاثه الدي اي سي في اي عيانه ساعتين ثلاثه معايا؟ لكن هي تحصل كرونيك كرونيك دي اي سي يعني ايه كرونيك دي اي سي؟ بص هيطلع كمية ثرومبو بلاستين تستهلك قد ايه؟ 50 مللي جرام بير ديسيتر بير ويك يعني ايه؟ هيطلع كمية ثرومبو بلاستين تستهلك 50 مللي جرام بير ديسيتر بير ويك يعني ايه ده كده؟ يعني حتى بكام؟ حتى 300 300 اهو معايا ده كده شيل منه 50 يبقى كام؟ 250 بعد قد ايه؟ اسبوع شيل كمان 50 بعد اسبوع كمان يبقى كام؟ 200 كمان اسبوع بعد كمان اسبوع كمان يبقى 50 يبقى كام؟ 150 كمان اسبوع كمان يبقى كام؟ 100 حصل ايه بقى؟ الدي اي سي يعني معنى كده ان انا هنا حتى 300 انا لغايه 300 قد ايه هتستخدم بعد قد ايه؟ بعد اربع اسابيع اربع اسابيع العيال مات بطنها اربع اسابيع عشان يحصل دي اي سي اتليست يا دكاتره لو العيال مات جوه البطن اتليست محتاج اربع اسابيع عشان يحصل مين؟ دي اي سي وده مثال من مثالين في الطب بس بيعملوا ايه؟ كرونيك دي اي سي. المثالين في الطب هو ميد ابورشن او انترا تايتل ديث عيل مات جوه البطن حاجه تعمل مالجنسي. المالجنسي تعمل برضه كرونيزي اي تي. المالجنسي بيعمل كل ليه بقى المالجنسي بيعمل كرونيزي اي تي ليه؟ لان كل شويه عمال في خلايا بتموت. ما هو التكسر طبعا جسم طبعا خلايا بتموت فالمفروض خليه يطلع لها دم بسيط برضه. الهيماتوما لما بتتفتت انا بستخدم فايبرينجر في ايه؟ مفترض انها اتكونت خلاص. لا لا العين نفسه بيتفتت. العين نفسه هو العين نفسه بيتكسر. العين نفسه ميت فبيكسر خلايا. كل ما كسر خلايا طبعا بتقول ايه؟ نمو ضغطين يمين انتصر اللي يتكسر انتصر مش هيماتوما قصاد مش هيماتوما القصه بقى ان عين ميت ده بيطلع منه نمو ضغطين يمتص بيترك بقى كده يقوم قلل فايبرينجر ده بتاع. يعني بص لو انت العين ده بتسيب خلاص خلصت العين يبقى قصة العين وليس فين في الهيماتوما. الأكيد مش هيحصل ليه؟ لأن الإنسان بتاعه برضه قليل مش سريع. لا يمكن يحصل أكيد في المز معايا ما يحصلش. لا لا لا لا في بعض الناس ممكن بعض الناس ما تخلصش دي أي تي ممكن مش الناس دي أي تي. بص بقى يا شباب دي بقى كده فكرة يعني معنى ان انا دي اي تي كرونيك دي اي تي خلي بالك كرونيك دي اي تي يا جماعه فئه قليله جدا في الطب على كرونيك دي اي تي هم مثالين بس اللي هو عين ميت وايه تاني ومالجنس بس الكل بقى بعد كده هتبدا تحصل ايه دي اي تي. طب سؤال عايز اعمل انفستيجيشن هنا عيان اعمل انفستيجيشن ازاي؟ حد يقول لك اعمل ايه انفستيجيشن؟ نعم سي بي سي اعمل ايه؟ لا عامة هذه عيانة عندها عين ميت بطنها شوف العيانة دي هتخسر من عيانة ديت عيانة دي اللي حصل لها القصة بقت ازاي؟ ان انت عملت هيماتوما هذه الهيماتوما عملت ايه الهيماتوما ديت؟ راحت موتة بعين راحت واقفة على كده معايا الفكرة ده شيء اسمه ميز ابورشن. يعني ايه ميز ابورشن؟ يعني ريتنشن اوف نون فايبل برودكت اوف كونسبشن ريتنشن اوف ذيس فيتر ريتنشن اوف ذيس ديزيز فيتر. ايه اللي حصل بعد كده؟ حاجتين اختفوا. مين اختفوا؟ سيرتو النوبيه الدكاتره اللي كمان اختفى في ده كده حاجتين ظهروا. مين حاجتين ظهروا؟ بيل جيت اكريشن وايه كمان وابروت ايه وابروت جوس. وفي عندنا كمان تو كومبليكيشن اساسيين. ايه تو كومبليكيشن؟ انفكشن دي اي تي. وعندنا برضه في تو انفستيجيشنز اساسيين. مين ومين؟ الترا ساوند مهم. هلاقي في العين ماله؟ ميت وكل لبس. وتست فور دي اي تي. عارف ليه بقى تست فور دي اي تي ليه؟ لما نيجي في تريتمنت اوعى تمد ايدك على عيان. اوعى تمد على عيان. ليه؟ ليه يا جماعه؟ هتلاقي ايفاكيوشن هتفضي ما ينفعش. ليه؟ لازم الاول اتاكد ان ما عندهاش دي اي تي والا لو انا قربت العيان هتموت مني فور شور. فمن فضلك اوعى تلمس العينه في العلاج الا لما تتاكد ان ما عندهاش ايه يا دكاتره. ازاي بقى؟ اهو ما هو قدامكم اهو بايه بقى ايه فايبريشن ليفل. تمام. لو لقيته اكتر من كام ابقى مطمن. اكتر من 100 صح؟ 100 ايه يا دكاتره؟ ملي جرام دي 3. يبقى معنى كده انا مش هرب من العينه غير لما اعملها الاول ايه فايبريشن ليفل. طب سؤال دكتور لو قربت منها هتموت من الثرومبوسيس ولا من بليدنج تندوليسيس؟ الاثنين بيموتوا. لا عشان انا ما عملهاش اكزاميشن يعني الاكزاميشن ما هيعملها انا مش الايفاكيشن سوري اكيد بليدنج تندنسي مش اكيد. طب اه قلت يا شيخ خلاص بقى. نعم ايوه قال لي بيه. لا بيه بس بيه كده لا يعني برضه برضه خطا. قلت بقى يا شيخ فايش الليفل لو اصلا من 100 هعمل ايه؟ انا بتطمن صح؟ يلا فلسطة عليه فلسطة نستر اي ان سي اوت او سكشن صح ولا صح؟ تمام. سكند ترابيستر عليه سكند ترابيستر ايكوالكس. حلوه قوي. طب لو قال لي بيه يعمل ايه؟ بص احلى حاجه في الدنيا احلى حاجه في الدنيا مين بقى؟ احلى حاجه في الدنيا لو انت فيبريشن بس معاك ومين عايش شويه ومعاه شويه ايكوالي فاكتورز حاجه اسمها ايه يا دكاتره؟ يبقى عند 4 بديك ريسس 4 دجري بيبقى بودره كده بودره اسمه ايه؟ اسمه كرايو بيرسبتور. يعني احد الدنيا اكسبلودنج فاكتور نفسها اللي اسمها كرايو بيرسبتور. معايا يا دكاتره؟ لا ما عنديش كرايو ده غالي ما عنديش كرايو. انا عنديش كرايو في الدمرداش. عندي ايه؟ صح زي ما انت قلت كده برافو عليكي. عندي فريش فروزن بلازما. فريش فروزن ايه؟ بلازما. يا فعلا يا دكاتره احسن حاجه عندي كرايو يا ليها مين؟ ليها فريش فروزن بلازما. خلاص؟ طب سؤال بقى عندي كرايو بتنزل كمان بيديها ايه؟ فينا يعني لا فور ريبليسمنت اوف ايه دكاتره فور ريبليسمنت اوف ايه فولي فاكتور. لكن يعني نفس الانفاكتور وبتنزل كمان يبقى عندي ايه بقى؟ بلس بلس فور فور بلس صح. بس بلس دوت ينفع ادي بلس دوت مثلا اولد بلس ولا ادي يكون ايه؟ فريش. عشان يكون فريش يعني فيه ايه؟ فريش ايه؟ فريش بلس. طب سؤال يعني ايه فريش بلاد؟ يعني خلق قد ايه من الدونيشن؟ اسبوعين 8 ساعات ماشي يا جماعه 8 ساعات من الدونيشن معايا يا جماعه بخد بالكم. يبقى فريش سخن ولسه سخن زي ما هو كده كده اه والله الدم دافي يبقى اقل من 8 اور من الدونيشن. طب سؤال سؤال نعم اه عشان يبقى فريش بلاد صح ما يجدفعش في الدم يعني كده يبقى اكيد يبقى اوضه عايز تخلي 8 ساعات عايز لسه فريش. طب سؤال تاني يا دكاتره هو الدم دوت اللي هو فريش بلاد دوت هل ممكن ينقل امراض معينه؟ زي مين ايدز كده عارفين ايدز طبعا واساس دي فايروس. طب سؤال بتعملوا لهم ايه الستات دي عشان خاطر يعمل لهم سكريننج؟ الايزا تمام. طب الايزا عامه بياخد كام ساعه عشان يتعمل اتش اي في واتش اي بلاد دي؟ نعم 24 ايه؟ 24 ساعة. طب سؤال يعني مثلا ينفع اعمل فريش بلاد؟ لا ينفع ازاي؟ دول معمل كنت ادخلهم عملنا حاجة غريبة قوي اسمها رابد ايلايزا كان حوالي مثلا ايه ربع ساعة نص ساعة بس سؤال رابد ايلايزا هتبقى بتخطط ايلايزا عادية ديت ولا اقل؟ عشان كده فريش بلاد ده كان سهل يقول رابد ايلايزا لكن للاسف للاسف ياما عيلنا قلنا لهم فريش بلاد وجالهم ايه بعد كده؟ تبقى سايبر دي ما يتصدق دي ما عادي كده ده الأمر ما عادي كده ديها فريش بلد ما عادي كده ديها فريش بلد وكل حاجة يعني ما قلتش حاجة أنا ديها فريش بلد بس برضو أتمنى يا رب بإذن الله في المستقبل إن شاء الله الأمر فيكم بس إذن رب عمين طلعونا كده إليها تمام أو هنا سكرين تست فور هيرباس دي فايروس و HIV فايروس يكون حاجة كده بسرعة وحاجة في نفس الوقت إيه دقيقة في نفس الوقت ان ياما عيين والله ياما عيين للاسف لانهم فريش بلس وجالهم بقى هيبتايتس لان رابد الايزا مش في دقه الايزا العادي رابد الايزا سريع شويه وللاسف ان هو مش في دقه الايزا العادي عشان كده فريش بلس ده. طب دكتور ما فيها دم قديم وهي اوريدي خدت كل فاكتور من كرايو من الفريش بلس خلاص لو انت عندك بقى لو انت عندك فريش بلس بلازما او كرايو بس برضه فريش بلس ده في بليتلتس غير كمان يعني انت عارفه ان البيت بتموت برضه فبرضه فريش بلس ده لا على فكره يا دكاتره في احنا كلنا بتوع عندنا في المستشفى عندنا بنحب مين جدا فريش بلس الكلمه دي بنحبها جدا ليه بقى يا شباب بنحبها ليه؟ لان اكشولي احنا ما بنحبش فريش بلس احنا عايزين فريش ايه؟ فريش بلس لان الادب عندنا جدا الادب عندنا ايه جدا فعشان كده دكاتره في الاورا يعني لو كان كلاب ست لو قلت لهم كلاب ست مش مبسوطين قوي فريش بلس لا عادي بس فريش بلس هو بيحب فريش بلس بالذات مين؟ الدكتور مدحت الهادي بيحب جدا جدا كلمه فريش بلس فريش بلس بيحبوها معاشا الفريش بلاد ده محبوب قوي فريش ايه فريش بلاد معاشا ولا مش معايا فريش ليك على فكره اضرب عين شمس فريش بلاد اضرب برضه يا جماعه فريش بلاد برضه ايوه طبعا يعني ايوه الاضرب يا جماعه الاضرب برضه نفسيات قوي الاضرب نفسيين جدا فريش بلاد بصوا بقى يا شباب بصوا يا شباب يبقى انا هعمل الاول هصلح مين الاول اصلح مين يا دكاتره اصلح الايه كل فاكتور دي اي تي بقى كده اعمل ايه بعد كده؟ اقل من 100 اه سوري لما اعلى فوق ال 100 اعمل ايه يا دكاتره؟ اقل اعمل ايه ان دي او فاكشن او ايه فوت فالسؤال كان مهم جدا السؤال مهم جدا قوي هل الهبل اللي فيه دور في الموضوع؟ الهبل دي دور ينفع دي هبل ده؟ الهبل ينفع دي؟ انا عندها مين تندنسي ينفع دي هبل؟ خلي بالك يا دكاتره بص يا دكاتره خلي بالكم في حاجه خلي بالكم حاجه رغم ان هنا دي اي سي بتاع ده ليه تندنسي الا ان كل دي اي سي هي من الحاجات اللي جدا برضه اللي ينفع دي فيها هيبرنت دي اي سي ليه بقى بص يا دكاتره ليه بقى ليه بقى دي هيبرنت دي يعني خلي بالكم ان هنا الدي اي سي بتاع ميزا اورشن فيها اتنين كرايتيريا غريبه جدا ان هي اول حاجه كرونيك تاني حاجه ينفع معاها ايه هيبرنت. طب سؤال بقى انتوا عارفين يا جماعه في الفيرجن ده رقم كام في الكودي فاكتورز فايبرينوجين رقم كام في الكودي فاكتورز فايبرينوجين رقم كام رقم واحد هما رقم اتنين هو اللي مين؟ جروس ترومبل جروس ترومبل بص يا جدع في حاجه اسمها اكسترنس في حاجه اسمها انترنس باث واي اديك يا ترى حاجه اسمها كومن باث واي كومن ده عباره عن ايه؟ عباره عن 10 في 5 في 2 في 1 الهبرين انتي ترومبل الهبرين انتي ترومبل يعني ايه انتي ترومبل يعني ايه؟ يعني بيمنع ان الترومبل ده يحصل له ايه يا جدع؟ ان هو يتاكل فين؟ الترامب ده يمنع ان هو يكمل الكلاس ما تكونش كلاس خلاص اللي بيقف الهبل الترامب فمش الفبرش ماله مش هيستهلك يعني انا مادي هبل ده عملت حاجه غريبه جدا عملت ايه؟ منعت السبب من استهلاك قال ايه؟ اللي هي دكاتره الفبرش يعني كده ما بقاش يستهلك ما بقاش يخلص من الجسم صح؟ لكن عندي في مكان تاني عمال يصدع كل شويه مني يصدع مين ده الليفر بيصدع مين هذا يعني معنى كده معنى كده ان انا هنا عملت حركه الهبل الظريف في الجسم ايه الحركه ديت بتذكر طلعت بالنور ان انا هنا هبل ده انا هديه ممكن تديني تندنسي ولو انا بديها هبل مع كلينيك هتموت بس القصه انا هستخدمه ازاي ان انا ممكن اديه طبعا انا عايز ما عندهاش فيني مفيش فيني نازل ممكن اديه هيعمل ايه الهبل دوت هيوقف لي اللي هو كل سيستم هيوقفه وهذا التغيير دوت هيبني ايه من الليفر هو قال المية لما هو ضاع استهلاكه والليفر بيطلع فبريشن لا الهبر ده الفبريشن هيصل ايه دي فوق المية لما دي فوق المية ما ينفعش تشتغل برضه ما ينفعش فكره دي فوق المية بتبقى قد ايه يومين ثلاث ايام 2 3 دي لما انا بعد 2 3 دي هل الفبريشن كام مثلا بقى 150 ما ينفعش تشتغل برضه ليه ما ينفعش تشتغل ليه اللي ماشي على الهبر صح لو انا فتحت العيانه هتنسي فرد مكنول برضه البلد واقف مين اوقف الهبر الهبل دوت بصراحه كتخين ليه بقى الريبيرتور الاكشن بتاعه بدايه الاكشن بتاعه امتى بعد 4 الى 6 ساعات يعني لو ساعات الهبل دلوقتي كان وقت الهبل بعد 4 6 ساعات دلوقتي هتاخد حاجه يعني بعد كده هتكسر لما انا ادي 2 3 دايز هبل وقت 4 6 ساعات ورانت تقريبا 150 مثلا فليه ينفع اشتغل ما اشتغلش ينفع ايه ينفع اشتغل ليه انا هنا دوت الفبريجن ووقف 4 ساعات يبقى الاكشن بتاع الهبل ولا كانه في ديز هبل وده ينفع ايه ينفع نشتغل معلش معايا دكاتره تاني القصه معلش تبقى القصه برضه ايه في حته معقده شويه ايه الحته المعقده ان ده دي هبل وعامله دي التندنسي ينفع طبعا ما تندمش ده ما عندهاش دي خلاص هي القصه بص يا جماعه القصه كلها ايه واقفه مستقره معلش فيني فينفع اديها ايه ينفع اديها هبل عندي وقت اديها هبل طب هبل بيعمل ايه ولا حاجه هذا ده السيستم دوت كمان بيوقف بيمنع استهلاك الفابريشن لما واحد فيك فابريشن ايه اللي بيحصل ده بيبني بيطلع بيطلع مكانه فابريشن تاني منين من الليفر فعمال ازود ازود ازود ازود ده فقط الليفر انا عايزه صار اللي انا عايزه مثلا 150 مثلا معايا طب ينفع اشتغل في حاجه ما ينفعش برضه ليه الهبل ده موجود والهبل بيعمل دي بين تبدل لازم اوقف الهبل اربع ساعات مفيش حاجه هبل فور 4-6 اورز بعد 4-6 اورز ما بقاش في هبل موجود في الجسم والفابريشن بدا يبدا يشتغل هيحصل مره ثانيه ايه؟ كلودنج مره ثانيه لا ما خلاص انا فاضي بقى فاضي اللي هو مش هيطلع سموم بلاستيك خلاص يعني الفكره يا جماعه ان انت لو وقفت الهبل طب الدي اي تي ده هيحصل لها هيرجع المره دي هيحصل دي اي تي مره ثانيه هيحصل كلودنج مره ثانيه واخد بالكم يعني بصوا ثلاث ايام دول هيبقوا ايه؟ برافو عليك خطر عشان كده عمره ما ادي مين؟ ما بديش هبل وحد كان بدي هبل بس ينفع يتاخد ها ما بديش هبل بس ينفع يتاخد معايا يا دكاتره مش هدي هبل بس ينفع ينفع يتاخد ان انا لو انا قعدت في مكان مثلا مفيش لا دم ولا في بلازما ولا في اي حاجه وانا عندها نسبه ابورشن زي كده ما عنديش حاجه ولا حاجه يا جماعه مثلا في الصندوق ولا في دم وانا والبحر قدامي ده كده ولا عيانه قطع كده مفيش حاجه ولا دم لا انت بتطلق عندها ايه عندها شغل هنا ايه مده ابورشن ما عنديش لا دم ولا عندي بنك دم ولا عندي اي ولا الايزا ولا حياتي خالص لا لا يا كابتن ولا حبوب دي هبل يعني دي حاله بس الكرونيك دي اي سي في هبل هبل دي يعني يمنع استهلاك الفابريشن فرد طبعا بعد شويه بالليفر فابريشن يجي اوعى تشتغل باور طبعا يجي فابريشن ده الوقت الاول ايه هبل 4 6 اور ما كانش شغال 8 ساعات بس لان كان مفيش احتمال يحصل لها بليدنج وانا بديها في احتمال كبير عشان كده حصل دي يبقى هتموت ما كان هتموت في الاول برضه ما انا ما عنديش امكانيات ما دي مش عشان كده بدي ايه زي ما بس الفريش بلس بتموت لوحدها زي انا لما موتت ما هو دي بقى لا انت كلها اكيد لا دي كلها بص بقى شباب في بص بقى دكاتره بس على فكره الهبرين فعلا ساعات بنستخدمه على فكره حاله واحده فقط لا هذه الهبرين اللي كاتبه ما تدوش ابدا على فكره عمرك تلاقي عليها هبرين مستحيل لو انت في امتحان ممكن الراجل يتضايق منها جدا لكن دي انديكيشن وحيد في البيزنس عندنا بص بقى دي مش هتيجي يا جماعه خلي بالك الهبرين ده هذه القصه دي تمام مكتوبه في كود ممكن تاخد في كورنج دي اي سي لكن اكشوالي ما حدش بيديها ابدا ابدا ابدا ابدا الا في حاله واحده بس ودي تحصل على فكره وشوفها كتير ايه بقى الحاله واحده دي لو الام حامل مين في توأم في توأم عادي اصلا عادي التوأم كان باسم مصر مصر عامله ريكورد في اسكندريه السنه اللي فاتت ست توأم اه وفي 3 فبراير اللي فات ده على طول من شهر دوت نادي السينمائي في امريكا في كاليفورنيا جابت جابت 8 عيال. ايه تمام عندها 16 عيل نادي سليمان. عندها 16 عيل ثمانية ده ما لا نادي سليمان هي عربيه عربيه نادي سليمان. بص يا شباب خليك معايا كده. لو في توينز لو في توينز توينز ايه اللي حصل بقى؟ عيل ان هو مات وتاني عايش. عيل مات نعتبر ايه بقى في عيل مات وتاني عايش؟ خلي بالك بقى تمام. اوعى حد يقول لي يا دكتور اخش على دكتور او اخد العيل مات ده وانزله. مستحيل. انت لو تعرف تسبب عيل هينزل لا ينفع تزق ولا ينفع تشيله ولا تعمل اي حاجه. لو واحد ميت واحد عايش ما تعرفش تقرب له. ممنوع تقرب له لانك لو نزلت واحد فاين نزلت واحد نزل واحد هيموت. معاك نعمل ايه بقى؟ المشكله بقى عيل مات هيبقى دي اي سي استكشف حد انتي بوتكس مش قضيه. لكن من ايه دي اي سي؟ طب دي ادويه الكرونيك كرونيك دي اي سي ينفع عندي مين هنا بقى؟ هيبرين بقى. يبقى ده دي حاله بس اسمها سنجل سنجل فيشل دي ماي. دي حاله اسمها سنجل فيها يعني دي ماي تعدف سنجل فيتال ديث. يعني دي حاله الوحيده اللي ينفع عندي فيها ايه؟ هيبرين. لما يكون عيل ميت وعيل عايش فده ممكن عندي هيبرين هيمنع الكرونيك دي سيرفيس. بدي اعرف انا بتاعت 12 ساعه لغايه فدي حاله سيرتي فور ويكس. بيبقى لو نزل بقى كده احط الحضانه سيرتي فور اعتقد كده 5000 نعم؟ اه طبعا. لا بس بس بس عادي احنا بنلاقي دياب ريفلكس يا جماعه بدياب ريفلكس قبل ما يحصل لها اي حاجه. على فكره لو نزلت على الهبري مش قضيه. لو نزلت على الهبري مش قضيه ليه؟ هديها فريش بلاد. لو نزلت على الهبري مش قضيه برضه هديها فريش بلاد. او هديها فريش بلاد بلازما يعني فاهمني؟ لو حصل لها ولاده في اي وقت الهبري ما تعرفش الهبري سهله قوي. بتديها فريش بلاد او فريش بلازما. مش فاهمه ايه ميزه الهبري هنا؟ نعم؟ ايه ميزه الهبري؟ العيال اللي بيطلع اعتماد دي اي سي. فانا همنع دي اي سي ازاي؟ ان انا دي هبل يمنع دي اي سي والعيال تكمل معايا اربع خمس شهور ولا ثلاث اربع شهور. واخده بالك؟ ولو حصل اي لما شفت بقى ديني ولا في استهلاك الفبرج لو حصل ديني في اي وقت هديها ايه؟ فريش كوز بلازما او فريش بلازما. معلش هو البيت اللي بس مرة اسمها ايه مش هتقول اسمها سنجل يعني واحد من اثنين فيتال دي مايت واحد منهم مات. دي ينفع عندي فيها هيبرين. دي الحاله الوحيده في التاتنس اللي ينفع عندي فيها هيبرين. بقى نخش على كده بقى على قصه ثانيه بقى الميتا بوشن. خلاص احنا جمعناها دكاتره اقول لكم على القصه. الميتا بوشن الحكايه كلها في ايه؟ كلمتين. العيل مات ولسه جوه العيال طلع حاجتين. في حاجات ظهرت حاجات ايه؟ اختفت. اثنين ظهروا واثنين اختفوا. ايه اللي اختفوا؟ الستيب اوبريشن اختفى واللعب الميني اختفى. مين ظهر؟ تشارج من فوق تشارج من تحت. ميلك تشارج وبرون جوز ايه تشارج معايا دكاتره. طب نيجي بقى على الانفستيجيشن. ايه انفستيجيشن؟ الترا ساوند ودي اي سي. طب ليه دي اي سي؟ دي جدا كومبليكيشن بيحصل هو انفكشن ودي اي سي. دي السبب مين؟ السبب هو الترومبوبليس. طب نعمل ايه في المانجمنت؟ اول حاجه تقيس مين؟ تقيس فيرجن ليفل. لو اقل من 100 لو اقل من 100 اعمل ايه؟ فريش بلاد فريش بلاد بلازما تمام او فيها برسالتك يعني التمريشن. اكتر من 100 تمريشن على طول. ثالث ترمستر اي ان سي او ستراكشر. ثالث ترمستر اي ان بوتس. بس الايه؟ ما كنت انا ايه اللي حاسه بقى دي اورجانيزيشن دي هيماتوما بقى. ليه بقى؟ ممكن لوحدها او ممكن لو اديت من بره بروجستون. يعني كل الدكاتره ممكن يحصل ده لوحده. او لو اديت مره بروجستون ليه بروجستون من بره ليه؟ ايه اللي تفتيش قضيته؟ عيل مات وفي ريجستر ده عشان ما بقاش يقدر يتراك. فهنا عمل الاكشن ديتا تحصل ايه بعد ريجستر ابورشن. يعني لو دينا بره بروجستون تقلب اللي هو هذا الابورشن ده مثل اي ابورشن ده مثل ابورشن. ريجستر مش هيعرف يعمل كونتراكشن عشان نازل بيه. اداني ياخد بس من كام اهو. البي بي الثابت مقفول. الامنيوم لا ناخده مع الـ مع الرشه الجلديه. هتعيد تاني لان هذا مجموعة تانية من بعد الـ بعد مع الرجل التاني مجموعة من الدين تاني يعني ايوه هنعملها حاضر ماشي. بص يا شباب ده عارفين قصه كده ايه قديمه شويه كان 47 كان من الاخراج القديم مين تقريبا في فلسطين صح؟ دخل يهود بقى كده كان دخل يهود فين؟ جوه مين؟ جوه فلسطين. ايوه خلصنا ماشي يا جماعه خلصنا هنكتبها ماشي يا جماعه اوكي. بص بقى يا شباب عليك الكتاب كله ماشي هنكتبه ده. بص يا شباب 47 عملوا ايه بقى 30 مين 30 50 العالم خدوا حاجات زي ايه؟ وبعدين اللي حصل بعد كده يبقى ايه؟ العالم عملوا ايه بعد كده؟ عملوا حاجه اسمها جيش انقاذ صح ولا مش صح؟ جيش الانقاذ صح عشان يحاربوا فيه انت حرب كام؟ حرب 42 بقى قصه حرب 42 وصلت. اولا هنتكلم الاول عليهم نقول له انت اسمك ايه؟ وجاي منين؟ صح؟ واشمعنى احنا؟ طبعا من صحر كترة. بص بقى العدد بتاعنا مين بقى؟ العدد بتاعنا دوت هو عبارة عن جراف بوستر تمام؟ اللي هو ايه ستاف او ترابت لكن اوعى تنسى حاجة اسمها اكس. ايه اكس ده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن جروب بي هيمونيتك سيرفو كاي ده وحش قوي. ليه؟ هو انا سيرفو كاي موارد جامد جدا طلع توكسنز عنيفة جدا الجامد ده فظيع. بعد كده هي جراف ايه جراف نيجاتيف اوعى تنسى انها مين؟ الايكولاي دي مهمة. في بروتيس وكريستيان لو لكن ايه كلها واحد انتكال في عندي ايروبس افيدي منها مين اللي كانت ايروبس في منها الباكترويد فكده فراجيليس وبايلنس وبايلنس عشان اللي كانت الباكترويد ومسكنا الباكترويد في بعض انواع من الستوك الكاي برضو انيروب بس اسمه ايه اسمه انيروبيك استرس فعندنا في انيروبيك ايه استرس وفي نوع ثاني كده اسمه كولستريديوم حد يفتكره؟ كولاسترول عنيف جدا جدا جدا مهم. طب جاي منين؟ جاي منين يا دكاتره؟ جاي منين؟ قال لك اي اي عدو جاي منين؟ يا اما جاي من الشارع اسمها اكسوجينوس يا اما جاي من الفاجينا من الفاجينا اسمها اندوجينوس يا اما جاي منين يا دكاتره؟ من الدم لوز ولا اي حاجه اسمها اسمها ايه؟ اسمها هيماتوجينوس معايا؟ يبقى عندي هو السي ان هو الاكسوجينوس او اندوجينوس او هيماتوجينوس. طب اشمعنى احنا؟ ليه جالنا احنا بالذات يا دكاتره؟ ليه اشمعنى؟ قدرت الدكاتره جه على حته ميته اسمها ابورشن فده اسم الدكتور اسمه ايه؟ اسمه ميز ابورشن معايا ميز ايه؟ ميز ابورشن يعني هنا جيت على جزء ميت الحته الميته دي اللي جوه دي اللي هي الابورشن اللي جوه دي جه عليها مين؟ الاورجانيزم. المهم بقى ايه؟ 48 عملوا ايه بقى؟ عملوا جيش انقاذ اوكي؟ جيش الانقاذ كده قعد كده حوض مين؟ حوض اللي هو الفقرين بالمنظر ده كده جيش انقاذ انقاذ انقاذ بالمنظر ده كده. انا عندي بسميه ايه؟ بسميه لوجستيك مين؟ لوجستيك بارير او ليه اسم تاني؟ تعرف اسم تاني يا دكتور؟ اسمه بيوجينيك بيوجينيك ميمبرين. وبعدين وبعدين حرب حرب غامضه جدا جدا بين عدو وبين مين؟ بين جيش الانقاذ. حرب عنيفه جدا جدا بين ليوكوسايتس وبين مين؟ وبين الاورجانيزم. وكان في خطية ورش كتير جدا جدا عادي ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ليه اسمها اوفنسيف هذا شارج تمام كده. وبعدين يجي هنا جيش القلب يقوم رامي القنابل على مين؟ على العدو. اسمها القنابل دي اسمها بروستاجلاندين. يقوم العدو رامي القنابل الثانيه اسمها سايتوكاين. دي كوارث. بروستاجلاندين ده يا جماعه قنبله بروستاجلاندين وقنبله سايتوكاين وفي قنبله رهيبه جدا اللي هي قنبله فوسفوريه اسمها اسمها تيومر للكور فاكتور. قنبله رهيبه جدا تيومر كور فاكتور. ده من قوه تيومر كور فاكتور ده فاكره من قوتها ان هي بتموت تيومرز. فبتقعد الجسم فعلا بجد لو خدت في الجسم بتموته. تيومر ايه؟ للكور فاكتور. ما دي كلها بتطلع من ايه؟ من الديد سيلز من الديد سيلز معايا كله بيرمي كله ماشي يا جماعه بيطلع من هنا الاورجانيزم ويطلع من الجسم نفسه البروستاجلاندينز سايتوكاينز ومين؟ سيلز بيرمي فاكتور. دي بقى بتشتغل ايه؟ بتشتغل لوكال بتشتغل ايه جنرال ازاي نقدر جنرال ازاي يعني بتطلع على فوق كده الفتره دي ايه ولا بتيجي كلها على مين على البرين ثم عامله هنا ايه عامله فاهم صح ولا صح فيبر انوركسيا وهيليكوماليا لا لا هو كله اختلاف كلهم بيتطابقوا كده ماشي اللي كده بيطلع ما تعمل ايه فيبر وانوركسيا وهيليكوماليا ايه كمان شغل لوكال كمان لوكال ازاي بيطلع هنا ده ايه لوكال البروستا جلاندين والسايتوكاين تعمل اكيوت ايه اكيوت بين عندها ما عندها مرض فظيع عندها اكيوت ايه اكيوت ابدومين حاجة يا جماعة جامدة جدا جدا بين الأورجانيزم بين إيه؟ وبين الجيش جامدة جدا وبروكس ده طلع أو سايتوكاين طلع عشان الكوليسترول طلع وهنا في برضه أدريكس وهنا كوليز وأكيد أبدمنت وعندي من تحت إيه؟ تشارج أوفنسيف تشارج بس نازل بس نازل بس كتير جدا نازل وبعدين أنا كاتبة حرب عليك جدا إلى أن حصل تمام أنا بقيت حصل إيه؟ حصل صدرك هنا حصل في صدر فين؟ في جيش الكورس إيه اللي حصل؟ العدو بقى دخل فين؟ دخل بره وبحرا صح ولا بالصح؟ دخل بره على فين بقى دكاتره دخل على باقي ناس انديميتر اندوميتايتس في مايميتريم مايميتايتس في بيريميتريم بيريميتايتس في تيوب اسمها ايه سالبنجايتس تيوب هو اسمها ايه سالبنجوفرايتس مش بس كده ده هنا دكاتره كمان اللي هو تيوب دي بتعمل زي الدش عمال تدري عمال تدري البط بط بط هنا مين هنا دكاتره البط عمال يجي هنا يتجمع هنا اسمها ايه بنت ايه بيلبيك برسمايت برافو عليكم بيلبيك برسمايت ولو جمعت لكم ثاني تعمل ايه لو جمعت بتعمل حاجه اسمها بيلبيك ايه ابسس ما هو بيلبيك يعني بيلبيك يعني دوكتور ستاوتش بيلبيك برسمايت وبيلبيك مين ابسس طب سؤال لو الانفكشن كان طالع فوق كده تعمل جوايز دي برسمايت تمام جوايز دي برسمايت يبقى خلي بالك اللي فات حتى الان حتى الغزو البلد ان مترايتس باي مترايتس بيريمترايتس حتى كمان في ايشو لو حد جالك يقول لي على جانبي يوترس بتنين ذا تو لايرز اوف بروز ليجامنت اسمه ايه؟ باراميتري بما انهم كمان ايه كمان فرع ايه؟ بترس معايا وفي كمان ايه كمان سالبنجايت وايه كمان سالبنجو اوفرايتس وبيلبيك برزونايتس وبيلبيك اكسس وانجلايت مين سبيرزمايت فتعالوا نخش بعد كده على الغزو الدموي الغزو البحري دخلوا بعد كده على ايه على الدم هو الدم ده بحري يعني كده عباره عن وايت بلاد سيلز وعباره عن كونتي فاكتور وعبارة عن وايت ايه وايت بلاد ايه بلاد سيلز عبارة عن كرات دم حمراء كرات دم بيضاء وكونتي فاكتور في عندي بالذات من انواع اللي هو هذه الاورجانيزم بالذات الجرام نيجاتيف بالذات ليه لان هنا جرام نيجاتيف فيها كده فيها لك كبسول اسمه ايه اسمه لايبو بوليسكرايد وهنا في جواها كده اندوتوكسين عنيف لما انا الكبسول ده بيكسر لان كده لما يتدرب هنا الاورجانيزم ده جرام نيجاتيف بيكسر الكبسول بتاعه بيطلع سم جامد جدا اسمه ايه؟ اسمه جرام نيجاتيف اندوتوكسين اندوتوكسين عنيف جدا يوم جاي عمل عليك ار بي سي يكسر عليك ار بي سي هيمولج تقوم جاي بعد كده الهرمون دي تقوم جاي على مصفى كبيره قوي تلاقي مصفى ديت في الدهن اللي هي مين؟ اللي كانت تعملها كان فيلير كل فتره دي كده تنشط تتنشط تحصل ايه بعد كده عيانه دي اي سي صح ولا مش صح؟ معلش معايا والتوكسنز ماشيين كمان يخسروا الوايت بلاد سيلز شويه يطلع منها شويه فاكتور كده الوايت بلاد سيلز يطلع منها زي بروستا جلاندين زي السيتوكاين برضه يقوم عامل ايه في البلاد سيلز ديت؟ يزود ايه؟ يزود زي ما بنلاقي هنا البلازما بدات تطلع بدات تطلع خلاص بدات تطلع من السكريشن انا هحصل لها هايبو ايه؟ هايبو تنشن عنيف وبعدين لما جلس عمال يكسر في التيشو راح على الليفر عمل فيه ايه؟ ليفر سيلز فيلير راح على البنكرياس راح يكسر ولما كسر الكاس طلع فاكتور غريب جدا بيطلع حاجه اسمها مايوكارديال ديبريسنت فاكتور مايوكارديال ديبريسنت هي ايه ده الدكاتره ايه كمان زياده يعني ايه كمان زياده هايبوتنشن دي بقى عندي هايبوتنشن نتيجه تكسير البلاد فيسل وعندي هايبوتنشن نتيجه ايه ديبريشن اوف ذا ايه اوف ذا هارت مش بس كده كمان البلاد فيسل اللي في اللنج اتكسرت في اللنج يا دكاتره البلاد فيسل اللي اتكسرت في اللنج عملت حاجه غريبه جدا عمل ايه بقى؟ لو ده اتكسر لو هو اتكسر بدا يطلع منه ميه طلع منه ميه طلع ميه ميه ميه فبقى هنا في كده ميمبرين ميمبرين ميمبرين ميمبرين اسمه ايه ميمبرين؟ اسمه هايلاين ميمبرين جديد لما بلاد بس اتكسرت بقى ايه اللي حصل؟ بقى ظهر ايه بقى؟ هايلاين ميمبرين ايه؟ جديد ودي بنسميها ايه؟ بنسميها ادلت ريسبيراتري ديستريس سيندروم معايا دكاتره او اسمها شوك لانج ايه شوك لانج ايه سندروم معايا دكاتره طيب ايه اللي يحصل بعد كده بص هيحصل كده ايه أصلها مراحل هتاخد. بس مراحل إيه بقى؟ بس في أول حاجة مقاومة. يعني الست الشوك اللي هتاخد دلوقتي دلوقتي فيها إيه مراحل. أول حالة اسمها وورد هايبوتنسف. أنا حتى الآن اسمه هايبوتنسف. وورد هايبوتنسف. يعني وورد هايبوتنسف. يعني جسم يقاوم. في جسم يحارب جوه. في لسه وورد. لسه في سخونية. الموضوع السخن. وبعدين. بص يا جماعة بقى. هما الإسرائيلي بيعايز الإنسان يعمل إيه بقى؟ إن حماس ومخ يبيع. نسخة تبيع. يعني المخ مين؟ المخ يبيع. عارفين المخ بقى عمل إيه؟ حاجة اسمها كولد هايبوتنسف ستيج. اللي خدتها الناس في الاطفال لو عندك عيل عنده نمونيا وعنده سبنورمال تمبريتشر اكتر بكتير لو كان ايه لو كان كيرش لو عيل لقيته بارد وعنده سي انفكشن يبقى الموضوع اخطر ده اسمها دكاتره المخ باع يعني مخ باع بقى عندي هنا في كورس هايبوتنسف وهم محتاجين هنا دكاتره يخلوا ايه بقى الجسم كله يبيع يعني ايه الجسم كله يبيع حاجه اسمها ايرفيرسبل ايه ايرفيرسبل سبيتش وهنا هيكون الجسم كله مات يبقى حصل بقى المرض اللي هو السوم فيه وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.